يا مؤمنون تفكروا يا مؤمنون تفكروا في ملك مولانا الرحيم وتفكروا في آية قرآن حكيم يا مؤمنون تفكروا في ملك مولانا الرحيم وتفكروا في آية قرآن حكيم يا رب وامنحنا الهدى يا نبينا الهادي الكريم يا رب وامنحنا الهدى بنبينا الهادي الكريم Yeah.